بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كان الكلام من الإمام الطحاوي متصل في الكلام على العقيدة في الصحابة وآل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثنى بذكر العلماء، لأن يعني معرفة الفضل لأهل سنة عامة، وأعلى الناس فضلا الأنبياء ثم الصحابة وآل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب المشاكلة، وإنه إذ ذكر حق الصحابة ومحبتهم والتردي عليهم، وحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وتوليهم والتردي عليهم، وحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حق العلماء. يعني قبل أن نتكلم على حق العلماء، يعني نريد أن ننبه على أن قضية الصحابة وأن أهل السنة يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت، وأن الشيعة قبحهم الله يزعمون زورا حب البيت ليتوصلوا منه إلى الطعن في الصحابة، ولكن عند واقع الأمر حتى محبة أهل البيت، وإن كان يعني لو إنهم بالفعل أحبوا أهل البيت ثم بغضوا الصحابة لكانوا ضلالا، ولأن الواجب هو الجمع بينهم، لكن عند التأمل ستجد أنهم لم يقوموا بحق أهل البيت، ولا حفظوا فقههم ولا علمهم، ولا طبقوا سنتهم في حق الصحابة. حتى علي رضي الله عنهم يزعمون أن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وهؤلاء الصحابة الأفاضل كفروا وارتدوا، وبالتالي يتقربون إلى الله بسبهم والطعن فيهم. نقول فلما لم يفعل علي رضي الله عنه ذلك؟ يقولون فهذا كان منه على وجه التقي، فنسبوا علي رضي الله عنه إلى الجبن. ثم إذا كان علي رضي الله عنه أمسك عن المطالبة بشيء هم يعتبرونه أصل الدين، أن اعتبار أن الإمامة تكون لعلي رضي الله عنه وأبناءه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي في عرفهم أصل الدين، فكيف رضي علي رضي الله عنه أن يداهن عليها أو أن يسكت عليها؟ القصة المكذوبة من أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب فاطمة، طرق الباب على علي رضي الله عنه فخرجت له فاطمة وهي حامل فضربها حتى أجهضها. أين النخوة؟ ليس فقط القضية هنا لو صحت القصة، ليست القضية خلافة ولا إمامة، هذا دفاع عن عرضه، عن آلي، عن زوجاته التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يبالغون في الكذب فيظهر، لا يمكن أن يصدق. إذا كانوا إلى يومنا هذا يلعنون أبا بكر رضي الله عنه ويسبونه من أجل تلك الواقعة المكذوبة، فأين كان عليه وفي الداء في على وفق كذبهم في الدار في الداخل لا يريد أن يخرج حتى لا يرغموا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه قهرا؟ فهل يترك امرأته تضرب وتهان ويجهد جنينها؟ هل هذا فعل من له نخوة أو مروءة أو نحو ذلك؟ هذه كتب الشيعة مليئة بهذه الأكاذيب، وكنا نحذر دائما من هذا، فيخرج من يخرج ويقول أنتم تنبشون في الماضي وهذه الأكاذيب تبرأ منها الشيعة، وهم يجهلون أن الشيعة أكذب الخلق وأن التقية هي دينهم، وهم يقولون أن 9 أعشار الدين في التقية. فهم إذا كانوا مستضعفين في مكان كذبوا وقالوا خلاف ما يعتقدون، يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة. فإذا طلبهم علماء السنة بأن الكتب التي فيها هذه الأكاذيب المحفوظة في المكتبات الكبرى في إيران والمكتبات العامة والتي تعتبر المراجع الأصلية لدينهم، يقال يعني يؤتى بها وتنقى، فيرفضون. ماذا يعني التقريب؟ أن يراضي جمهور الناس بكلمات أنه علماء السنة يقولوا للناس أن الشيعة مذهب فقهي خامس، أنهم بريئون مما ألصق بهم من تهم. هذا الذي يطلبونه من علماء السنة. هل هم يتبرؤون بالفعل بفرض أن هذا الكلام قاله بعض المتطرفين وأنهم لا يدينون به؟ في العام الماضي في مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية في قطر، يعني قام أحد دعاة السنة وطالب مندوب إيران بهدم قبر أبو العلوى المجوسي ومقامه المزين والمعد للزوار. أبو العلوى المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه. قال أنتم تتكلمون عن التقريب وأنتم تسبون عمر رضي الله عنه الذي هو عند السنة يعني أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه. فيعني تهرب من الإجابة وقال إيران دولة ديمقراطية، وإن إذا أراد بعض الناس أن يقيم مقام لأبو العلوى المجوسي لا نملك أن نوقفه، لكن إذا أراد أهل السنة أن يقيموا مسجد استطاعوا أن يوقفوهم. ولم الناس مغيبين في هذه القضية. في شهر رمضان رجل شيعي كان أيضا، لكي نثبت الوقائع كما تمت معظم الشيعة تبرأوا منه، ولكن هذه طريقتهم. رجل شيعي يسمى ياسر الحبيب، شيعي كويتي، كان يسب الصحابة علنا، وهذا خرج على مذهب التقية وينكر الآن التقية ويرى أن الشيعة يجب أن يصرحوا بمنهجهم ويصرح بالسب والشتم البذيء غاية البذاءة وبالألفاظ الدارجة العامية، يسب أبا بكر وعمر ويسب أمنا عائشة رضي الله عن الجميع، وسجن في الكويت بتهمة حوكم، وسجن بتهمة سب الصحابة وازدراء الدين الإسلامي إلى غير ذلك، وهرب من السجن بفضيحة. خرج طبعا، تدخلت المجتمع الدولي كما يقولون. المجتمع الدولي لا يفرق معاه نصارى شيعة بهائيين، أي أنجاس على وجه الأرض يعني يحرضهم لكي يكونوا مصدر قلائد في بلاد المسلمين. لأن بشوي يخرج يقول نحن أصحاب البلد الأصليين والمسلمون ضيوف علينا. من الذي حرض بشوي أو من الذي جرأ ناس تعدادهم 5%؟ من أين أتته الجرأة؟ كانوا بالأمس القريب يتكلمون بهذه اللكنة التي فيها مسكنة وفيها تزلل، أنهم يريدون من إخوانهم المسلمين أن يحترموهم إلى غير ذلك. الآن يقول نحن أصحاب البلد والمسلمون ضيوف علينا. هذه فرية فندناها قبل ذلك، وفي درس وكتبنا فيها مقالة يمكن مراجعة سواء الدرس أو المقالة على موقع صوت السلف، وبينا أنه من المستحيل عدد سكان مصر الآن يعني تقريبا يعادل سكان الجزيرة العربية كلهم. وهذه الحقيقة مضطردة عبر التاريخ، بل كان قديما الأمر أكثر من ذلك. يعني الآن في الجزيرة العربية عندهم وسائل تحلية مياه البحر ووسائل التنقيب عن المياه الجوفية، يعني بدأ يكون هناك فرصة لزيادة عدد السكان شيئا ما. لكن قديما كان مصادر الحياة ومقومات الحياة في الجزيرة العربية محدودة جدا، ومصر طوال عمرها فيها النيل. بمعنى ذلك لو احنا يعني تصورنا جدلا أن سكان الجزيرة العربية في زمن الفتح الإسلامي قاطبة جاءوا إلى مصر، لن يكونوا أكثر من عدد سكانها. فتحول كون أن الأغلبية في مصر مسلمة ليس له إلا طريق واحد، أن معظم سكان مصر لما دخل الإسلام دخلوا في الإسلام، وليس أن العرب اللي كما يقولون العرب الغزاة. أين العرب الغزاة؟ أين ده؟ ليس جيش عمرو بن العاص وحده. نقول لو جاء سكان الجزيرة العربية بأسرهم في زمن الفتح الإسلامي، في فتحت مصر في الوقت الذي كان فيه فتوح العراق وفتوح الشام، والجيش الذي فتح مصر فتح شمال إفريقي إفريقيا، بما يعني أنه لا يكاد يوجد من استوطن ومن مكث في مصر أو في غيرها. كانت جيوش الفاتحين تجوب الدنيا بأسرها. نقول ليس فقط لو أن الجيش كله مكث في مصر، لو أن سكان الجزيرة العربية بأسرهم أتوا، لو كان أهل مصر بقوا على كفرهم وعلى نصرانيتهم لظلت النصرانية هي الدين الغالب في مصر. ولا نعم كانت وثنية بالضبط بالضبط كده. نعم أدخلوا الوثنيين في النصرانية بالقوة الحديد والنار. يعني الوثنيين لم يقتنعوا بالنصرانية. لماذا؟ لأن النصرانية دين محرف، دين وثني. فأي إنسان دين أباء وأجداده عزيز عليه، فلما يقال له اترك عبادة الإخناتون وكذا واعبد الآب والابن والروح القدس، وإن الابن انبثق من الآب وجاء في العذراء وخرج منها، يقول ما الفرق؟ لماذا أترك الآن دين أبائي وأجدادي إلى دين لا يختلف عنه في أنه يتكلم عن تعدد آلهة وعن إله متجسد لا يكاد يوجد فرق؟ وبالتالي عندما دخلت النصرانية المحرفة إلى مصر، النصرانية الموحدين من النصارى انتشروا في مصر بحمد الله. طبعا ذكرنا تاريخ أريوس وهم ينسبون أنه ذهب صاحب مذهب مختلف في النصرانية، ظل إلى أن إلى سنة 325 تقريبا، بل أكثر من ذلك إلى سنة 450 ميلادية. ما بنقول إن تاريخ المسلمين في مصر حوالي 1500 سنة دلوقتي أو 1400 سنة. تاريخ النصرانية كله في مصر حوالي 600 سنة أو أقل، لأن النصرانية دخلت مصر سنة 60 والإسلام 60 ميلادية، وفتح مصر تم سنة 641 ميلادية. يبقى ابتداء يعني هو بقاء النصرانية ككل في مصر كان 6 قرون، مش 6 قرون دول مش كاملين، لأنه من سنة 60 لسنة 330 كان الدين الرسمي لمصر هو الوثنية، وكان النصارى أقلية عددا، والدين الرسمي هو الوثنية الرومانية. الأقلية النصرانية كان معظمها موحدون وقليل منها مثلثون. لما حصل الصراع بين المثلثين والموحدين ورفعوا الأمر إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين، نصر المثلثين، ثم أعجبته تلك العقيدة، هي عقيدة وثنية منسوبة إلى دين سماوي، فظن أن ده الحل السحري الذي يجمع النصارى واليهود والأوروبيين الرومان على عقيدة ترضي الجميع، ففرضها على الإمبراطورية. فرض هذه العقيدة على الإمبراطورية وبدأت العقيدة تساغ. لعلنا تكلمنا في دروس سابقة عن المجامع النصرانية وكيف ان هم في كل مجمع اضافوا جزء الى العقيدة، وان هذه العقائد الى ان جاء في سنة 450 ميلادية واختلفوا في هم عندهم ان عيسى عليه السلام اله متجسد. وانتبه القضية هنا، وعندهم ان الله تبارك وتعالى الاب خالق السماوات والأرض وخالق الكل قبل كل الظهور، قد انبثق منه في الأزل الابن. الابن ده منبثق من الأب منذ الأزل بس بلا عمل، لا خلق ولا خلق ولا تدبير ولا شيء، كان مستني اللحظة اللي ايه اللي ينزل يتجسد في جسد بشري. وبالتالي وعندهم ان الابن ان عيسى عليه السلام مركب من حاجتين، لاهوت وناسوت. اللاهوت له اب وملوش ام، والناسوت له ام وملهاش اب، ملوش اب عشان يبقى كده ايه كملت يعني. لما جيهم يختلفوا هذا الكائن العجيب المركب، الكائن العجيب المركب من لاهوت وناسوت، له طبيعة واحدة ولا طبيعتين، وله مشيئة واحدة ولا مشيئتين، وده كلام فلسفي لا يكاد يفقهه أحد. اختلفت الكنيسة الشرقية مع الكنيسة الغربية وبدأ الصراع، وإن الكنيسة الغربية بدأت تعذب أتباع الكنيسة الشرقية، تقتلهم أحياء، تحرقهم بالنار، ترميهم في الزيت المغلي. وده الوضع اللي جه الإسلام وهم عليه، اللي يقول النهاردة ان هم أصحاب البلد الأصليين. هو احنا المسلمين جهم حرب الرومان، ما شفناش حد تاني، دول كانوا هربانين في الصحارى، وكان اللي بيظهر منهم بيترمى في الزيت المغلي، والآن صار صاحب بلد يعني. بعد ما ولما جاء الإسلام لا عنده كل الباطل سواء، ولكن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآن الناس يعلمون لا إكراه في الدين ويقفوا. طب ما تكمل الآية، قد تبين الرشد من الغي، يعني قول الأول إن الإسلام رشد وإن ده وإن غيره إيه غي، وبعدين اللي عايز يختار الغي يختار، لكن ما اخدعوش وما اخدعش نفسي وأقول له أنت دينك كويس وإحنا مش هنتكلم في الموضوع ده ونحترم عقائد بعض، دي خيانة، خيانة للأمانة. ودي نتيجتها في النهاية إن هو هيبقى هو صاحب بلد وهو صاحب حق وهو ده نتيجة عدم تطبيق الشرع وعدم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في الوقت ده هم ما كانش لهم بلد أصلا، هم كانوا مطاردين. ما لو كانوا هم زي ما بيقولوا كده، لماذا لم يقاوموا الفتح الإسلامي؟ لم يذكر قط إن واحد منهم أو إن اللي كان لهم جيش يقاتل جيش المسلمين. المسلمون قاتلوا الرومان في مصر وأخرجوا الرومان من مصر، يعني معنى كده هم طول عمرهم من سقط المتاع. حتى الجزية اللي زعلانين منها ما كانوا بيدفعوها للرومان، كانوا بيدفعوا الجزية للرومان أضعاف مضاعفة. لما جاء الإسلام قال نأخذ الجزية من الغني ونعفو عن الفقير، بعكس ما يزعمون إن اللي أسلم بيقولك أصل فقراءنا أسلموا لما ما قدروش يدفعوا الجزية. لا، بيقولوا لهم فقراءكم ما كانش بيتاخد منهم جزية أصلا. الناس اللي أسلم أبائنا وأجدادنا أصحاب البلد الأصليين، اللي أسلموا لما رأوا نور الإسلام، لما لقوا إن اللي جاي لهم مش بيقول لهم مش بيجاملهم ويقول لهم إن العقائد كلها متساوية، لا، اللي جالهم من الصحابة بيانوا لهم الحق. فلما رأى الناس النور بالذات بعد الصراع المرير اللي الناس كانت شافته بين الوثنية وبين النصرانية المثلثة وتبادل القتل والتحريق وأقصى درجات الدموية اللي كانت مصر تشهدها في ذلك الوقت. وبالتالي اللي بيحصل الآن إذان بانهيار هذه الكنيسة وانهيار، لأن الناس لما بتشوف الدموية وبتشوف الإرهاب الفكري وبتشوف المخازي العقدية اللي بتبقى مستترة، حدش بيدور. ما هو في وقت الكلام الحلو كل العقائد كويسة وكلنا بنعبد ربنا، طب لما كلنا بنعبد ربنا ليه المظاهرات بتقوم عشان حد اختار الإسلام والكاذب انه مخطوف او انها مخطوفة او كذا، يبتدي الناس يعرفوا لا القضية مش كلنا بنعبد ربنا، لا دول بيعبدوا اله ودول بيعبدوا اله، دول لهم دين ودول لهم دين. والناس تقرأ زوجات القساوسة بيسلموا ازاي، ده سياج ورا سياج ورا سياج، ومع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بيسلموا. المرأة ضعيفة ومع ذلك تسلم. يبقى اذا القضية بنقول ان الغرب مش مجرد ان الغرب نصراني بيدعم النصارى في مصر، لان اصلا في خلاف عقدي من الاثنين، وهم مؤتمر تثبيت العقيدة اللي بيعقد في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بيعترفوا ان حالات التحول من المذهب الأرثوذكسي الى المذاهب الاخرى والى الاسلام 90% الى الاسلام والبعض الى المذاهب الاخرى، وعندهم كل ده سواء، كل ده انهيار لهم. وبالتالي لكن الغرب بيدعم اي اقليه، الغرب يتبع النظريه النفعيه بلا مواربه، وبالتالي هو ينصر النصارى في مصر انهم ارثوذكس لانه يريد ان يهدد استقرار مصر، كما انه نصر الشيعة في العراق لانه يريد ان يهدد استقرار العراق. هو لا يريد خير البلاد المسلمين، فهو يدعم اي اقليه، برضه يدعم اقليه الكويت. وهذا الذي جرنا الان الى ذلك، ان هذا الرجل الشيعي الكويتي لما سب الصحابه رضي الله عنهم علنا وحكم وسجن، ايضا نفس دلوقتي تسال كاميليا من الذي سلمها للكنيسه، لا تعرف. في حقائق ثابتة أنها تركت بيت زوجها 4 أيام، أين كانت؟ وهناك أشخاص يقولون ومعهم وثائق أين حصلوا على شهادة ميلادها وشهادة تخرجها وشهادة زواجها، وهذه كانت عندنا، وهذا خط يدها وهي تذاكر فقه الصلاة وكيف تؤدى الصلاة. هذه كلها وهؤلاء يقول نحن ذهبنا بها للأزهر فاختطفت مننا هناك. ومع ذلك أين هي؟ من الذي سلمها؟ نفس القضية، هذا الرجل خرج من السجن، من الذي أخرجه؟ يقال خطأ، كتب اسمه خطأ. تخيل أنت لو أنه مجرم يعني سب يعني رئيس بلدية، مستحيل يتكتب اسمه خطأ، مستحيل اتكتب اسمه خطأ في الإفراج. لكن اللي سب الصحابة ونتيجة الضغوط الدولية الحل، ولأن سيادة القانون يجب أن تغيب، أقول لك سيادة القانون، طب حكم عليه حكم عليه بالسجن بتهمة ازدراء الدين الإسلام، ومع ذلك خرج بعد 3 أشهر من السجن وسافر إلى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي هناك. لازم يقدم بقى خدمات وهم مش واخدينه كده عبثا. يوم 17 رمضان الماضي أقام حفل سماه حفل الاحتفال بذكرى وفاة عائشة رضي الله عنها. الشعار الحفل اللافتات المعلقة عائشة في النار، ألقى هو خطبة حوالي ساعة إلا تلت مليئة بالبذاءة والسب والشتم لعائشة رضي الله عنها. هذا مستوعب منها، تحرك الشيعة في الكويت وتبرأوا منه، وأسرته في الكويت تبرأت منه، ولكن نقول ما هذا ليس لأنه شخص جن مثلا، ولكن هذه عقيدة الشيعة الموجودة في كتبهم، ولكن التقية هم يستعملون التقية، وهو قرر ألا يستعمل التقية، وهو يسب ويشتم رموز الشيعة التي تستعمل التقية، ويقول لهم الآن أظهروا عقيدتكم، الفرصة سانحة. ويصرح، ما هذا كلام موجود على موقعه على الانترنت، كما أن اليهود استطاعوا بمساعدة أوروبا أن يتمكنوا من فلسطين مرة ثانية، يستطيع الشيعة أن يستثمروا الأحوال الدولية ويتمكنوا مرة ثانية من الكويت ومن غيرها كما يزعم. إذا هو يصرح أنه هو وفخور جدا بأن طلب السلطات الكويتية تسليمه قبل بالرفض من السلطات البريطانية، وبل قدم شكوى إلى كل الدعاة الكويتيين، وطبعا كثير من دعاة السنة هناك جزاهم الله خيرا ذبوا عن عرض عائشة رضي الله عنها، ويعني بيّنوا أباطيل هذا الرجل. قدم إليهم شكوى إلى الجهات البريطانية بأن هؤلاء يحرضون العوام على قتله، وبالتالي فإن بريطانيا سوف تتعقبهم متى نزلوا أي بلد أوروبية ليواجهوا تهمة التحريض على قتل ياسر الحبيب. طبعا الموضوع يعني يحتمل كثير من البسط، ولكن لأن هذا الرجل أتى بشبهات قد يكون له فيها قدر نوع من التجديد، وواضح أنه هو طبعا شاب ويعني واقف حياته على هذا الموضوع، فنريد أن نشير بسرعة يعني إلى ما أشار من الشبهات أو ما ألقى من الشبهات. قال يعني قبحه الله أنه يكثر عائشة رضي الله عنها لأنها روت حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يقول: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال فبنص القرآن إن قال بنص القرآن أن الذين ينسبون ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور هم الكفار. فإذا كانت عائشة قالت أنه قد سحر فإذا هي من الكفار. للجواب على هذه الشبهة نقول: أولا أن الكفار قالوا أن الذي يقوله صلى الله عليه وسلم والذي يبلغه إلى الأمة من الوحي ما هو إلا سحر، وهذا هو قول الكفار، وهذا لم تقله عائشة رضي الله عنها قط، وإنما بينت أنه سحر له صلى الله عليه وسلم، وأن السحر أثر في أمر جزئي لا علاقة له بتبليغ الرسالة، وهو أنه كان يخيل له أنه أتى أهله ولم يأتيه. وهذا من أعراض البشرية التي قدر الله وقوعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغلو فيه غال، وحفظا لعقيدة هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الشيعة يقعون في الإطراء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بل لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، ويضاهئون قول النصارى حذو القذة بالقذة. على موقع هذا الرجل الخبيث مقالة كتبها هو عن فاطمة رضي الله عنها وسبب تسميتها بالزهراء، يقول أن كانت لها نور في وجهها يضيء المدينة بأسرها، فكانت إذا جلست تذكر الله في الصباح كان هذا النور أزرقا فازرقت كل شوارع المدينة، فإذا كان لا ساعة الظهر احمر هذا الشعاع الخارج من وجهها فتحمر كل شوارع المدينة، فإذا جاء المغرب اصفر فاصفرت كل شوارع المدينة. كلام لا يمكن أن تجده إلا في الأساطير الوثنية فعلا، ولا يمكن أن يصدقه عقل. يقول رواية من روايات كتبهم الكاذبة أنها ولدت الحسن والحسين بغير دم نفاس، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أنها مبرأة من الحيض والنفاس، ثم أتى برواية أخرى أنها ولدتهم ليس من الفرج ولكن من الفخذ الأيسر، وإحدى الروايتين ترد الأخرى، وكلاهما من السفه والعته وتقديس الأشخاص، ثم يقول أن الله أعطاها سلطة التحليل والتحريم. هذا كله إذن هذه عقائد النصارى بعينها، وهذه عقائد ذلك الرجل الوثني الذي يزعم التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الله وقوع الأعراض البشرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن آل بيته حتى لا يقع في هذا الكذب إلا من سلم عقله للشيطان. أقام الله الحج على العباد وجعل نسلم يمرض وجعله ينتصر على أعدائه، وربما يحدث كما حدث في غزوة أحد، وكان الله عز وجل قادر أن ينصره بغير سبب أصلا بأمر من عندي، لكن كان ينصره بأسباب، وربما جعل أحيانا تكون الدائرة على المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مؤيد من عند الله، أن ولكنه في النهاية بشر، فتعرض للسحر وأثر فيه السحر. هل انفردت كتب السنة برواية أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الرواية قاصرة على عائشة رضي الله عنها؟ للأسف هذا الرجل الكاذب كتب الشيعة تروي عن علي رضي الله عنه، عن علي نفس ما روته كتب السنة عن عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتعمد الكذب وظن إن أو نسب إن هذا الكلام لم يروى إلا في كتب السنة وروي عن عائشة. ثم نقل أقوال بعض العقلانيين من غير الشيعة من المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا قد يعرض النبوة للشك، وهذا كلام قالوا بعضهم، ولكن عند التأمل لا يعرض النبوة للشك، لأن الإنسان معصوم فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، ولكن أصابه السحر بمرض. وبنص القرآن فيما ذكر الله عز وجل من دعاء نبي الله داود عليه السلام: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فإذا يقول القرآن يثبت أنه يمكن أن يصيب السحر الأنبياء بالأذى البدني، ولكن لا يمكن أن يؤثر في مقام تبليغ الرسالة. نقول أن في كتبهم هذه المرويات وعن علي رضي الله عنه. ثم إن من أنكرها من العقلانيين المنتسبين إلى السنة في الجملة، لأنه يقال إيه السنة والشيعة، داخل السنة ينسب مع يدخل معنا بعض العقلانيين وغيرهم، لما استنكر هذه الأحاديث لم يرمي بها عائشة رضي الله عنها، وإنما قال التغير جاء من بعض الرواة، فلا يوجد أحد وافقه على أن ينسب، حتى من استنكر هذا مع أنه غير مستنكر لا يوجد أحد ينسب هذا إلى عائشة أو ينسب إلى عائشة أنها كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يصدقون بهذه الأحاديث ويعرفون أن هذا من عوارض البشرية. العقلانيين المنتسبين إلى السنة بالمعنى الإجمالي لكلمة السنة لا يصدقون بهذه الأحاديث ويقولون هي من اختلاط بعض الرواة، ولا يوجد من يقول أن هذه الأحاديث كذب كذبت فيها عائشة ولا حتى الشيعة، لأن عندهم نفس هذه المرويات من مرويات علي رضي الله عنه، ولكن هذا الرجل أراد أن يطعن في عائشة رضي الله عنه. ثم نقول له هو يدعي أن عائشة رضي الله عنها يعني قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كذبت عليه بغرض التشكيك في الرسالة، وأنها وأنها وأنها. نقول كيف وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعد هذا قطحا في الرسالة أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي هي وفق كلامهم من أسوأ ما تكون من النساء؟ فإن قالوا أن هذا لا يقضح في النبوة، من باب أولى أنه يكون يسحر لا يقضح في النبوة، الذي لأن السحر شيء اضطراري، شيء ليس الإنسان إرادة فيه، فكيف في أنه يختار زوجة له ويجعلها أحب زوجاتي إليه من كانت بكل هذا السوء؟ فإذا من الذي يقضح في مقام النبوة؟ الذي يثبت ما وقع بالفعل، وكيف أن الله تبارك وتعالى عصمه من هذا السحر وأنزل له المعوذات وبعث له جبريل عليه السلام فرقاه فزال عنه أثر هذا السحر وبقي هذا تشريعا للأمة بفضل الله تبارك وتعالى، أم من يزعم أنه راضي بعشرة امرأة هذا هو حاله؟ هل كان يعلم منها كل هذا السوء أم لا يعلم؟ وكلا الحالين أسوأ من بعض. ويؤكد هذا أنه لما طعن في عائشة رضي الله عنها أيضا قال بأنها كانت بذيئة قبحه الله، واستدل على هذا بحديث بتره بترا، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة لا تكوني فاحشة. نقول هو يغضب لأسياده من اليهود، لأن تمام الحديث أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. فقالت عائشة رضي الله عنه: بل أنتم السلام عليكم. فإذا عائشة رضي الله عنها غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهت إلى لحن القول في كلام اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: وعليكم. ثم لما خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت: ألم تسمع إلى ما يقولون؟ قال لها: ألم تري أني رددت عليكم وقلت عليكم؟ يبقى إيه ده؟ رد ألطف. ولكن هل هذا الموقف الذي فيه الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة والحب له والدفاع عن عرضه أمام اليهود يختزل منه كلمة يا عائشة لا تكوني فاحشة ويذكرها هذا الكذاب الفاحش البذيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصلح من فحشها فلم ينجح، ثم يذكر بعض الروايات المكذوبة في أنها فحشت على أم سلمة، وهي روايات ما بين ضعيفة وما بين ما لا أصل له. فالذي نريد يعني بعيدا عن يعني أن هذه الجريمة في ذاتها جريمة في غاية النكرة، أن هذا الذي زعمه ذلك الكذاب يعني أدلة ليست في محلها، وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما ذكره غيرها من الصحابة، وكتب الشيعة تقول تروي هذا الأمر عن علي رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له، وأن الذي سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأن الله تبارك وتعالى عصمه من هذا السحر فلم يؤثر عليه إلا في هذه الجزئية، ثم شفاه الله منه تماما. وهذا من أعراض البشرية التي قدر الله عز وجل وقوعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وحتى تعرف الأمة أنه بشر، وحتى لا يغلو أحد في أي بشر ولو كان أكرم الخلق على الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تهمة الفحش التي نسبها إلى عائشة رضي الله عنها فبطر الحديث حتى لا يظهر أنها كانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيده بحديث آخر أيضا بطره من أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا. يقول انظروا الراوي ما قدر ينطق الكلمة، لعل الكلمة كانت فيها حسبك من صفية أنها ابنة كذا، وهذا من الكذب، لأن الراوي عائشة رضي الله عنها لم تقل كلاما، والراوي حكى أنها أشارت بيدها يعني أنها قصيرة. ما جرأت عائشة رضي الله عنها أن تنطق بالكلمة، ومع هذا نحن لا نعتقد عصمة أحد. هذه الأمر اليسير في عرف البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أزواجه ويربي أصحابه ويربي الأمة ككل، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا الحديث دليل على أن أهل السنة لم يكتموا شيئا قط، وإنه ما عاتب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل قرآنا حفظته الأمة قرآنا، ليس عندنا مجاملة لبشر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدلة حفظ القرآن وأنه من عند الله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو كان القرآن من عندي كما يقول أسياد من اليهود والنصارى لما وجد فيه ما عاتب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاتب فيه أبا بكر وما عاتب فيه عمر وما عاتب فيه عائشة رضي الله عن الجميع حكاها أصحاب هذه الوقائع ليحفظوا للأمة أخطاءهم، كيف رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صوبها لهم. ليس عندنا كما عند هؤلاء الشيعة يقدسون الأشخاص ويعبدونهم من دون الله، هم على طريقة اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عندهم كل كبير فيهم لا يمكن أن يجرؤ أحد أن يتكلم عليه بشطر كلمة، وهم يتكلمون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزرائه وزوجاته، وهذا دليل نفاقهم وزندقتهم وخروجهم من دين الله تبارك وتعالى. أخطأت عائشة رضي الله عنها، ولكن ليس كما يقول ذلك الكذاب أنها قالت كلاما بذيئا، أشارت بيدها وقالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أي أنها قصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أزواجه ويربي الأمة، ولا عصمة عندنا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة، كل من كان طرفا في واقعة أخطأ فيها هو الذي حفظها للأمة، وهو الذي رواها للأمة أنه قال هذا فقال له، هي التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ثم إنه آخر ما طعن به على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خروجها في وقعة الجمل، وأخذ يذكر الأكاذيب وأنها خرجت متبرجة، وهذا من أشد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر قصة مكذوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهو في بيتها وهو في مرض موته أنك سوف تخالفين أمري وتخرجين وتتركين البيت الذي خلفتك فيه وتخرجين متبرجة. هذا علمه على هذا مقتضى ذلك الكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا بالوحي وبقي في بيتها يطبب عندها حتى قتلته على وفق زعم سقطه سما على أنه دواء، وهذا من أكذب الكذب. كيف يوحى إليه أنها سوف تخرج وتخرج متبرجة إلى غير ذلك ثم يبقى عندها؟ نعم، حذرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من الروايات الصحيحة أنها أو قال كلاما عاما أن إحدى زوجاته سوف تنبحها كلاب الحوأب، وهذا ما حدث. وهذا لما خرجت عائشة ووجدت هذه العلامة رجعت وأمسكت عن القتال، وبعدما أسرت أو بعدما وقعت الجمل أرسلها علي رضي الله عنه إلى المدينة معززة مكرمة، وقال سلمان وقال عمار رضي الله عنه في بيان أن علي على الحق. فإحنا نمسك بين ما جرى بين الصحابة ونقول كلهم أفاضل، وإن كان لابد من ترجيح فنقول إن الأدلة تقول أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا مجتهدين مخطئين. لا عصمة عندنا لأحد، ولكن السب والشتم والبذاء وإذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فهذه طريقة المنافقين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم قط، أو دخل وخرج وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. لكن نقول أخطأت عائشة رضي الله عنها ورجعت عن خطئها وهي في قلب المعركة، وأدرك علي رضي الله عنه ذلك وخطب عمار رضي الله عنه الناس لكي يؤكد أنه يرى أن علي هو على الحق، ولكنه في ذات الوقت قال والله إنا لنعلم أنها هي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. هذا كلام علي وعمار رضي الله عنهما. ثم إن الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأنكروا عليه أنه لم يسبي من إخوانه من أهل الشام، بماذا رد عليهم ابن عباس رضي الله عنه فأفحمهم؟ قال لهم أكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ إذن هذه قضية، ولا حتى الخوارج كانوا يجرؤون أن يقولوا بهذا القول البذيء الفاحش وهذا القول الكفري الذي قال به هذا الرجل. يعني ليس المجال يعني مجال بيان فضائح الشيعة وانتقاصهم من قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما هو الرد على ما جمعه هذا الرجل ونمقه في سياق واحد ليقول إن هذه أمور يستدل بها على أن عائشة رضي الله عنها في النار. إذن هو في الجنة، جنته التي ليس فيها عائشة نسأل الله أن يحشره فيها هي وجميع زمرته ومن يرضى عنه ومن يسمع له ومن يأوي. وبيننا وبينهم المباهلة إن أبوا إلا العناد والزعم أن كتبهم أوثق فليخرجون ولنخرج نحن. ولندعو نحن أن يحشرنا الله مع عائشة، وليسألوا الله هم ألا يحشرهم مع عائشة. إن كانوا يجرؤون على ذلك فليفعلوا. الحاصل إن الآن هذا الكلام مع أن هذا الرجل يوجهه إلى الجمهور الكويتي أكثر من غيره، إلا أن الإنترنت لم تجعل شيء يعتبر شأن خاص بدولة دون أخرى. الغرب يحاربنا الحرب الصليبية الحالية بجميع صور الحرب، لا يوجد فرق ولا يوجد كبير فرق بين ياسر الحبيب وبين بيشوي، كلهم أدوات استقوت بالغرب، والغرب لا تهم معه العقائد، بهائية نصرانية شيعة، المهم أن يمنع بلاد المسلمين من أن تنعم بالإسلام، من أن ينتشر فيها الدعوة، من أن تستقر حتى من الناحية الدنيوية والاقتصادية. فالمقصود هو أن تظل بلاد المسلمين محلا للفتن، وهو مستفيد على كل الأحوال من وجهة نظره. طبعا إن سكتنا عن هذا البغيض وعن هذا البشوي وعن غيره فسوف يستمرون لكي تنقلب مصر إلى دولة نصرانية، وإن شاء الله لا يكون، تنقلب الكويت إلى دولة شيعية وإن شاء الله لا يكون. وإن واجهناهم استنفذت الطاقات في هذه الحروب، وليس أمامنا خيار إلا المواجهة، وإلا عدم دفن الرؤوس في الرماد. وفي ذات الوقت لا ينبغي أن نشغل بقضية عن قضية، يعني مواجهة النصارى لا ينبغي أن تشغل عن مواجهة الشيعة، لا ينبغي أن تشغل عن مواجهة الصوفية، لا ينبغي أن تشغل عن مواجهة العلمانية، الدين الغربي الحقيقي الذي يريد أن ينشره عندنا، ولا ينبغي أن تشغلنا أن قضية الدين ليست كلها ردود على الآخرين، أين البناء؟ ولكن هذه التبعات الكثيرة تلزم الأمة وأبناء الأمة وشباب الأمة بأن يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التحديات. والآن يعني لم نكن نود أن نذكر ذلك الرجل البذيء بشيء، ولكن من واقع الأسئلة التي ترسل في الدروس في المواقع الإسلامية تجد أن كثير من شباب المسلمين من شباب الصحوة الإسلامية، وكأنه حدث لديه قدر من القلق من الشبهات التي أثرها ذلك الرجل، وبالتالي فنحن مضطرون لأن نتعامل مع كل شبهة تثار، ومضطرون أن نرد على هذا وأن نرد على ذاك. أين همة شباب المسلمين في تعلم هذه القضايا؟ هذه القضايا ليست جديدة، وهذه الشبهات يعني يكررها البغاوات جيل بعد جيل، فلابد من استشعار خطورة المسألة، وأن هناك حرب صليبية منظمة لا يشترط أن تكون يعني عسكرية فقط، ولا أن يكون ذراعهم الصليبيون فقط، بل بتحريك كل من ينغص على المسلمين التزامهم، ولا سيما الملتزمين بالسنة. جهة بحثية أمريكية تدفع لجهات بحثية، هذا الكلام منشور في جريدة المصريون الإلكترونية بعدد السبت الأمس، أنه دفعت أموال طائلة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لتمويل حملة لمواجهة المد السلفي. ثم قدر الله حادثة الأخت كاميليا، لتبقى الظروف غير مواتية بالمرة أنه يكون الدنيا فيها كل هذا الغضب تجاه هذا الطغيان الكنسي، بينما جريدة الأهرام مثلا تقود حملة ضد السلفية، فوئدت هذه الحملة والحمد لله رب العالمين. أموال تدفع هنا وتدفع هنا، القضية تحتاج إلى عمل دؤوب وإلى تضافر الجهود وإلى استشعار قدر المسؤولية، لأن الآن رجل يعني كهذا البغيض يذهب إلى بريطانيا ويعطى له الأموال وينشئ موقع على الإنترنت يبث سمومه وتنقل، والشياطين يسهل عليها نقل هذا الكلام وينقل هنا وينقل هنا وينقل هنا، لتجد أنه حتى ليس معارض كويتي كما يقولون يريد أن يجعل الكويت دولة شيعية، بل صار الشبهات تطول كل بلاد المسلمين وتشأوى في رمضان. سبحان الله، أقول في يعني صارت سنة شيعية علمانية خبيثة أن يكون رمضان موسم الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما عائشة رضي الله عنها. كنا نقول نحن في العشر الأواخر نلتمس ليلة القدر ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يصيب كاره عائشة بشيء من العفو، اللهم إلا أن يتوب. القضية تحتاج إلى بذل وإلى استشعار خطورة المسألة. المسائل لم تعد كما كان يقال مسائل نظرية أو حروب فكرية قديمة أو كتب صفراء أو نبش في الماضي، تلك الأكلها شهاد التي حفظت. القضية حرب قائمة فعليا لها أدواتها. يمكن أنت لم تسمع بهذا الكلام، لكن ستفاجأ أن أخاك أو جارك أو لأن الآن هناك فئة كبيرة من الناس تستقي ثقافتها كما يقولون من الإنترنت، وبالتالي تصل هذه السموم، فلا بد في المقابل من الرد عليها، ولا بد كل هؤلاء النتوءات لا يخرجون إلا في ضوء الحماية العالمية. الشيعة والنصارى وغيرهم، ولكن الذي يسكتهم هو الرد الفكري. إذا وجدوا يعني حتى لو خرجت تقول إن هذا ياسر الحبيب ده رجل زنديق وكافر، يصر هو بذلك وينقل هذا الكلام على موقعه، والحملة التي أتعرض لها لأن، لكن عندما يبين كذبه وتحريفه في النقول يخسأ. عندما تبين عقيدة النصارى وعقيدة بشوي خاصة، لأنه له كتاب وسبق أن احنا رددنا عليه أثناء الكلام على محاضرات في النصرانية، كتاب في تبرير عقيدة الصلب والفداء، كتاب في غاية يعني قراءته تنبئك عن عقل ذلك الرجل اللي عايز يبقى هو صاحب البلد، انه يشبه عيسى وابليس بأن بالسمك الكبير، يقول لك في بعض الأنهار هناك سمك صغير يأكل السمك الكبير يأكل بطنه ويميت ويخرج، هكذا أمات المسيح إبليس أو انتصر المسيح على إبليس. له كلام في غاية العجب في تبرير العقيدات، وأيضا سبق أن احنا تناولنا هذا الكلام، يمكن الرجوع إليه. هذا الكلام بيان كيف يفكر هؤلاء الناس، ما يعتقد. يقال انه العقاب ان بعض الجهات لما صرحوا بهذه التصريحات بان هم اصحاب البلد الاصليين المسلمين ضيوف، ففي جهة ما قالوا لو تكرر الكلام ده تاني هنخرج ملف دير دميانة دير راهبات، وانه كيف يشرف عليه هو بنفسه مع انه دير راهبات، وإن الملف مليء بما يسوء. طبعا يعني الأمر مش محتاج الغاز، وإحنا عارفين قصة الدير المحرق والقضايا دي كلها، هؤلاء بالفعل لا يعرفون إلا هذه اللغة، لا يمكن أن يرتدعوا إلا بهذه اللغة، ولكن من يحسن هذه اللغة؟ من يحسن الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، لأن طول ما هم لا يجدون رد حتى ولو وجدوا الرد من قبيل الشتم والسب يفرحون ويبدلون السب بالسب، ولأنهم لديهم استقواء بالخارج ولديهم دعم مالي يمكنهم من ساحة انتشار أكبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد كل هؤلاء إلى نحورهم من النصارى والشيعة وغيرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في يعني نصرة ديني، ويعني يعني الله متم نوره، ولكن يبقى أين نحن؟ نحن نريد فقط أن يستعملنا الله وأن يكون تمام هذا النور على أيدينا، وأن يكون دحر هذا الباطل على أيدينا. وهذه فرصة، يعني كما يقولون فرصة تاريخية، من يعيش في هذه الحقبة الزمنية ليس لكي يسجل اسمه في التاريخ، ولكن لكي يسجل اسمه عند الله تبارك وتعالى، إن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة الإسلامية من سيتصدى لهؤلاء؟ سنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب عند الله تبارك وتعالى ممن جاهد في سبيل الله وممن نصر الله به دين الله، عرفه الناس أو جهلوه، المهم أن يكتب عند الله تبارك وتعالى ممن ساهم في نصرة دين الله عز وجل. يعني نكتفي بهذا القدر وبهذا التعليق، وكنا على الأقل نود أن نلحق بالكلام الكلام على احترام العلماء، ولكن نرجو المرة القادمة إن شاء الله تعالى. كما أن درس الفقه يعني لن يكون في يوجد درس فقه في هذه المرة والتي بعدها، لأن ما زالت العشاء متأخرة نسبيا حتى يتم تغيير التوقيت، فيكون الدرسين في نفس اليوم إن شاء الله، العقيدة ثم الفقه، بمعنى الأسبوع القادم أيضا سيكون عقيدة فقط بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس يوم الثلاثاء، طبعا احنا بالنسبة للحد والأربع ما زلنا يعني في نفس الكتب ما انتهيناش منها، ففي الحد معنا شرح الطحاوية للشيخ البراك كما نحن، وفي الأربعاء احنا في كتاب الواضح، أيضا درس منار السبيل احنا في أول كتاب الجنايات نشرع فيه في المرة بعد القادمة إن شاء الله. أما درس الثلاثاء فإحنا انتهينا فضل الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان من سلسلة السلفية ومناهج الإصلاح، وإن شاء الله نشرع من أول يوم الثلاثاء في سلسلة عن مظاهر الإعجاز في سورة مريم، مظاهر الإعجاز في سورة مريم نشرع فيها يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.